الصحابة لهم من الحسنات والجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونشر الدين ما لم يكن لغيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابه، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أصيبه. فالناصح لنفسه هو الذي يكف عما جرى بينه ويؤمن بأنه جرى عن الجهاد، إن أصابوا فيه فله أجر وإن أخطأوا فلهم إن أصابوا فيه فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر. نعم. حتى إيش؟ والكلام هذا يشمل حتى بما يتعلق باستخلاص الدروس والعبر من كيفية التي وقعت، يعني يوصل الوقت تماما أو؟ نعم نعم، يوصل تماما حتى عند خصوصا عند العامة، حتى طالبة العلم. أنا أرى أن السلامة لك أن تترك هذا ولا تبحث. وش الفائدة؟ تلك أمة قد خلت، ما في فائدة. ثم إن الإنسان إذا بحث في أو قرأ في التاريخ لا بد أن يميل قلبه إلى أحد الطرفين ويزدل الآخر، وهذه خطيرة خطيرة. ولن يضل من ضل إلا بهذا. الرافض ضل بتشيع لعلي رضي الله عنه، والخوارج ضلوا بأن قاموا ضده. فلا بد أن يتأثر الإنسان إذا قرأ. أما عاد عند العامة حدث ولا حرج، يقولون إذا كان هذا فعل الصحابة وهم الصحابة فلي من بعدهم من باب أولى أن يتقاتلوا. نعم. يكون رسالة مع زيادة الرسائل الجامعية يا شيخ في هذا الموضوع. نعم. ما رأيكم شيخ؟ تكتب رسائل جامعية؟ نعم شيخ، بعض يعني طلبة يبحثون في بحث علمي. أما أنا رأيي السلامة أسهل، السلامة أسهل، ولا يبحث بحث علمي إلا إنسان بيدرس في قضية معينة، مثلا أن يبث الرافضة آراءهم حول هذا الموضوع أو الخوارج آراءهم حول هذا الموضوع فيحقق ليرد عليه، يعني معناه أننا لا نستعملها إلا دفاعا فقط. ضرورة أن تقدم هذا أي نعم دفاع فقط. ثلاثة. طيب نعم نشوف الخمسة الآن. نعم الآن مضى 9 دقائق. نعم. طيب الأذان على عندي بالتوقيت العربي في القراءة. الله يجزيكم يكون علم النافع وهذا من الصالح. طيب الحرص على العلم والسؤال طيب. نعم. نعيد نعيد القراءة. بدأت إيش؟ شرح بدأنا شرح الحديث 7 هذه معاً. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص. الحديث اللي قبله انتهينا إذا نشرح في هذا الحديث. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغضبت عيناه. نعم. هذه ما قرأنا في الشرح، شرح البخاري. نعم قرأت. ابن حجر. ودي أسمع. إيش المطلوب؟ حديث معنا قبله والباب اللي قبله. نعم، إيش المطلوب فيه؟ المطلوب هل أحد قال بهذا بمقتضى الترجمة؟ من الترجمة؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا تصدق أي الشخص على ابنه وهو لا يشعر. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز، لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى